إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن العلم في الإسلام هو كل معرفة مستندة إلى استدلال، والمنهج العلمي هو ألا تقبل فكرة من غير أن يقوم عليها دليل صحيح. وأقسام العلم في دين الإسلام العظيم ثلاثة: فعلم ما جاء به الوحي المعصوم من علم بالله رب العالمين وبالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبالجنة والنار والملائكة والجنة، وبكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم مما لا يخضع للحس ولا يقع تحت طائل التجربة. فهذا قسم أول. وأما القسم الثاني من أقسام العلم في الإسلام العظيم فهو الإنسان بكل ما يحيط به من زمان ومكان، وأيضا بما يتعلق به من أمور نفسية وعلوم اجتماعية واقتصادية وسياسية إلى آخر تلك العلوم. وأما القسم الثالث فهو قسم الماديات من الكيمياء والطبيعة وما أشبه. وأما عند الغرب فإن العلم ينقسم إلى قسمين: إلى قسم العلوم التجريدية مما يتعلق بالفلسفة والمنطق والفكر الأدبي وما أشبه، وأما القسم الثاني من أقسام العلم عندهم أو من قسمي العلم عندهم فهو العلوم التجريدية التي تخضع للتجربة والمشاهدة وتدخل المختبر ويمكن أن تقع تحت طائل الحس والقياس. وهذه العلوم عندهم هي الكيمياء والفيزياء وما أشبه، ولكنهم لا يعدونه علما، ذلك الذي لا يخضع للحس ولا يمكن أن يدخل تحت طائل المختبر بالقياس والمشاهدة. وعليه فإن علم الوحي عندهم إنما هو خرافة من الخرافات ولا يعدونه علما. وقد يظن كثير من الناس أن الإسلام لم يلتفت إلى العلم المادي، وإنما ركز جهده كله على هذا القسم الأول من أقسام العلوم عنده، وهو ما يتعلق بما جاء به الوحي الأمر. وهذا خطأ محض، لأن مما جاء به الوحي الأمر استفزاز الناس لكي ينظروا في ملكوت السماوات والأرض، ورد الإسلام المسلمين الأول على هذا النظر، فكانوا قادة سادة بحق، وملكوا الدنيا في وقت قياسي لم يحدث في التاريخ من قبل ولا من بعد، لأنه مستلهم آيات القرآن العظيم ما دلت عليه وما هو منطوٍ ببطنها وبفحواها وكنهها من أسرار، فتحركوا على تلك القواعد فكانوا السادة الرادة القادة بحق، وما زالوا مفخرة الأجيال. إلا أن الإسلام إذا ما نظرت فيه نظرة الحق علمت أنه لا يقسم العلوم تقسيما، وإنما العلم في الإسلام كل لا ينفصل، وما هذا التقسيم إلا من أجل التيسير والتسهيل على الدارسين والناظرين فيه والمستجلين لعظمته التي لا تتبدى لأعين القلوب التي طمست أعينها بطمس بصائرها. وأما الذين يحسنون النظر في آيات القرآن العظيم فيعلمون أن في هذا القرآن العظيم الذي أنزله الله رب العالمين هداية ونورا وشفاء من كل داء ظاهر وباطن، يعلمون أن في هذا القرآن العظيم من الآيات الدالة على قدرة الله رب العالمين بالنظر في أجواز القضاء وفي أغوار الأرض وفيما بين ذلك ما يدل على الوحدانية المطلقة التي تفرد بها الله رب العالمين، وأيضا تدل على صدق الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى ضرب لنا في القرآن ما لا يحصى، ودلنا سبحانه وتعالى على عناد المكذبين لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولو جاءهم بكل آية، ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهاتان الآيتان تدلان على عظم عنادهم وتكذيبهم واستهزائهم برسولنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيبين الحق جل وعلا أنه لو فتح لهم بابا إلى السماء ممدودا إليها فظلوا يصعدون فيه عارجين، يعرجون أن يصعدون في ذلك الباب الذي فتحه لهم الله رب العالمين في السماء، فنظروا في كل آية من ملكوت السماء ما زادهم ذلك إلا عنادا وتكذيبا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بين لنا ربنا تبارك وتعالى وقع المفاجأة المذهلة على أنفسهم وعلى أعينهم معه، لقالوا إنما سكرت أبصارنا أي سدت مسالك البصر فيها والرؤية، أو أصابها سكر الشراب وسكره فهي لا تبصر شيئا ولا تدركه ولا تعلم كنهه وتحواه، لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهذا الذي نراه عند عروجنا في الباب الذي أعرجنا وأصعدنا فيه ربنا، هذا الذي نراه إنما هو سحر من السحر وباطل من الوهم. وهذا تفسير القدامى من علمائنا عليهم الرحمة، وهو تفسير مستقيم، ولكن انظر إلى هاتين الآيتين لتعلم كيف أن العلم العظيم في مادة الأرض وفي فحوى السماوات إنما هو مسبور هناك لمن سبره في آيات القرآن العظيم. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. ورائد الفضاء إلى ما صعر اليوم إلى السماء إلى الفضاء وكل ما علاك فأضلك فهو سماء، فتجاوز تلك الطبقة التي يتشتت فيها ضوء الشمس وينتثر ويصير إلى هذه المزق المتفاوتة لكي نبصر، إذا ما تجاوز 200 كيلو متر من طبقة الهواء الجوي التي تعلو إلى 1000 كيلو متر في أجواد الفضاء حول الأرض طبقة جوية جعلها الله رب العالمين لتصلح في الأرض الحياة، وإلا ما استقامت في الأرض صورة من صور الحياة. إذا ما صعد رائد الفضاء فوق هذه الطبقة، فوق 200 كيلومتر من هذه الطبقة الجوية في غلاف الأرض الجوي، فإنه يبصر الأرض إذا ما صعد في النهار مضيئة من أثر تشتت الضوء وانتثاره على تلك الطبقة من طبقات الجو في الغلاف الجوي. وأما ما عدا ذلك فيرى شيئا مهولا من ظلام دامس ليس فيه من بصيص من نور، ويرى ملايين النجوم قد تبدت له في أجواد الفضاء، ويرى الشمس نجما من تلك النجوم كمثل النجوم التي تراها في الليل إذا ما هدأ ولم يعتكر. يرى ذلك فيحس أنه قد سحر، أو أن مسلك الرؤية فيه قد سد. فهذا تأويل قول ربك تبارك وتعالى: لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وهو الظلام الكوني الشامل، وأنت عندما ترى هكذا في النهار تلك القبة الزرقاء التي جعلها الله رب العالمين سقفا مرفوعا محفوظا للأرض، فما تراه من هذا اللون الأزرق ليس هو السماء، وإنما هي ظاهرة ضوئية تحدث عندما يأتي ضوء الشمس إلى هذه الطبقة القريبة من الأرض على ارتفاع 200 كيلومتر فقط من سطح الأرض. وأما الطبقة التي تعلو هذه الطبقة وما يعلوها من طبقات فإنها تضغط عليها فتزيد كثافتها نسبيا، وعليه فإذا ما أصابها ضوء الشمس تشتت وانتشر وانتثر، وعند ذلك يأتي هذا الطيف الذي تراه بعد امتصاص غيره من ألوان الضوء لكي ترى هذه القبة الزرقاء تحسبها سماء وما هي بسماء. وأما السماء الحقة فالتي تراها بليل مظلم لا قمر فيه ولا هلال، وعند ذلك ترى من الأبعاد السحيقة ما يخدعك فيه البصر أحيانا، فتظن أن النجوم التي جعلها الله رب العالمين مبتوتة منتثرة في الفضاء تظن أنها واقعة على سطر واحد، أو أنها قد لزقت بقبة وسقف واحد، وما هي كذلك. فإن أقرب نجم إلينا بعد الشمس هو الألفا كنتوريس أو الألفا قنطوروس كما يسميه العرب، وهذا النجم يبعد عن أرضنا هذه 4 سنوات ضوئية. وإذا أردت أن تحسب هذا فاضرب 400 في 300 ألف كيلومتر وهي سرعة الضوء في الثانية الواحدة، ثم اضرب الناتج في 365 بعدد الأيام، في 24 لتحصل على الساعات، في 60 لتحصل على الدقائق، في 60 لكي تحصل بعد ذلك على ثوان تجعل ذلك مضروبا في 300 ألف كيلومتر هي سرعة الضوء في الثانية الواحدة. 4 سنوات يستغرقها الضوء لكي يصل إلى الأرض من ذلك النجم الذي هو أقرب نجم إلينا بعد الشمس. وإذا ما أردت لو أنك تخيلت، وهذا مستحيل، أنك ترسل رسالة راديوية على موجات الراديو وموجات الأثير، إذا ما أردت أن ترسل رسالة من الأرض إلى ذلك النجم تسير بسرعة الضوء ب300 ألف كيلومتر في الثانية الواحدة لاستغرق الضوء لكي يصل برسالتك المبثوثة من الأرض إلى هذا النجم 4 سنوات. فإذا رد عليك استغرق 4 سنوات أخريات لكي يصل إليك رد الرسالة، وأنت تستغرق 8 سنوات لكي تتلقى ردا على رسالة من أقرب نجم إلى المجموعة الشمسية، إلى أقرب نجم إليك بعد الشمس بعد نجمنا هذا الذي ندور في الكون حوله والذي يبلغ قطره قطر الشمس مع مجموعته يبلغ شيئا يسيرا لا قيمة له ولا اعتبار. إنك إذا ما نظرت إلى هذه الأمور علمت قول ربك تبارك وتعالى: فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. وقد ظن القدماء أن مواقع النجوم ثابتة لا تتحرك، وليس الأمر كذلك، ولكن الله جل وعلا دلنا على ذلك في محكم التنزيل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الله جل وعلا يدلنا على أنه قد بنى السماء بقوة وقدرة لا يقوى على ذلك إلا الله جل وعلا. ثم يقول جل وعلا: وإنا لموسعون. يقول القدماء من المفسرين عليهم الرحمة وهم مصيبون في قبلهم كل الإصابة، يقولون: والسماء بنيناها بقوة وقدرة وإنا لقادرون على أن نوسع ما قد بنيناه توسعة وأن نزيد فيه زيادة لا حد لها. وهذا قول صحيح لا غبار عليه ولا اعتراض. ويقولون إن ما أودعه الله رب العالمين من المادة والطاقة في هذا الكون الله جل وعلا قادر على أن يزيد فيه ما يشاء، وهو سبحانه وتعالى القادر المقتدر الحكيم العليم. وهذا أيضا تفسير لا غبار عليه. ولكنك لو نظرت إلى ما قد جد من علم توظفه من أجل أن يكون بفضل الله رب العالمين قادما لكتاب الله رب العالمين لجوجدت من ذلك بغيتك ولوضعت يدك على ما تحب وترضى. وكان الأولى بالمسلمين أن يكونوا أول الناس معرفة بأمثال هذه الأمور، لأن القرآن بين أيديهم. وإنا لموسعون يعني سندل الإنسان بتقدم علمه ونظره في الكون على أنه كل حين يستكشف بعدا يتسع به الكون في نظره هو، والكون واسع في حقيقته على مراد الله رب العالمين. وقد كانوا يظنون أن الكون في عصر نزول القرآن إنما تدور هذه الشمس حول الأرض، ولم يكونوا يعرفون من الكواكب السيارة التي تدور حول نجم الشمس إلا أربعا من تلك الكواكب السيارات، وقد وصلوا اليوم إلى عشر من تلك الكواكب بعدما اكتشف التاسع وجد عليه عاشر وإن لم يسمى بعد. إلا أن هذا التاسع المكتشف لم نكتشفه نحن بعلمنا الشرعي ولا بفلسفتنا الإيمانية التي تجنح إلى صبغ الوجود بما هو خليق بأن يصبغ به من أنه ديان لله رب العالمين بالخلق، وأنه يدين لله رب العالمين بالألوهية والعبودية والربوبية لجلال الله رب العالمين. ولذلك لما اكتشفوا ذلك الكوكب السيارة من حول الشمس سموه بلوتو، وبلوتو هذا في الميثولوجيا الإغريقية القديمة أي في علم الأساطير يدعى عندهم بإله الجحيم. وانظر أيها المسلم الموحد الذي تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كيف أجبرت لتقاعسك عن النظر في أجواز القضاء والتأمل في خلق الله رب العالمين في السماوات والأرض وما بينهما وفي خلق النفس؟ وانظر كيف أجبرت على أن تسمي خلقا من خلق الله باسم إله وثني للإغريق القدماء فيسمى بإله الجحيم عند هؤلاء الإغريق الوثنيين، يسمى كوكب سيار في مجموعتنا الشمسية وهو خلق من خلق الله رب العالمين. كانوا يظنون أن الكون قد وقف عند هذه الحدود، ثم تبين أن هذا وهم من الوهم وخط في خيال. ثم إنهم بوسائلهم الحديثة قد استطاعوا أن يعلموا أن بيننا وبين سديم المرأة المسلسلة، وهو أيضا اسم من أسماء أساطيرهم واسم من أسماء وثنياتهم، بيننا وبين هذا السديم مليون سنة ضوئية، يعني الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلومتر في الثانية الواحدة يقطع الضوء لكي يصل إلينا من سديد أي من مجرة المرأة المسلسلة مليونا من السنين بسرعة الضوء هذه لكي يصل إلينا. ثم تبين أن هناك من السدم ومن المجرات في أجواز الفضاء ما هو على بعد شاسع جدا يبلغ 10,000,000,000,000 سنة ضوئية ولا يعلم ملك ربك إلا هو سبحانه وتعالى. فهذا الكون المتسع يقول علماؤنا إنك إلى ما نظرت فيه على مقتضى نظر العلم الحديث اتسع لك الحين بعد الحين. فهذا وجه من وجوه تأويل قول ربك وإنا لموسعون. وأيضا اكتشف العلماء أننا لسنا بثابتين فهذه الأرض تجري وتسير بل تطير بسرعة 48.25 كيلومتر في الثانية الواحدة في مدارها حول الشمس. فهل تحس لها من حركة في الوقت الذي تدور فيه حول محورها وعليه في 24 ساعة؟ فانظر إلى هذا المركب الطائر الذي تركبه ويطير بك بما يقرب من سرعة 50 كيلومتر في الثانية الواحدة ولا تحس له من حركة. وأما الشمس فتدور حول محورها في 26 ساعة. وأما الله جل وعلا فيجعل الشمس بما حولها من الكواكب السيارات طائرة في الفضاء إلى حيث لا يعلم ذلك إلا الله رب العالمين، وهي طائرة في مجرتها المسمى بمجرة التباني أو بدرب التبانة أو عند الغربيين المسمى بالطريق اللبني. فهي تجري في مجرتنا هذه التي يبلغ قطرها 100,000 من السنوات الضوئية، قطر المجرة التي تنتمي إليها شمسنا الحبيبة. فما الشمس في هذا الكون إلا كالذرة أو كالهباءة التائهة في جو الأرض بالنسبة إلى كتلتها. الله جل وعلا حضنا في القرآن العظيم على النظر في أحوال السماوات والأرض، وأمرنا الله رب العالمين بالنظر في أنفسنا، وأمرنا الله جل وعلا ألا نكون من قصار النظر الذين لا يبصرون أمامهم وإنما يبصرون تحت مواقع أقدامهم ولا يزيدون. ولحان الله رب العالمين على التقاعس في ذلك، فبين لنا أن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب، لقوم يعقلون، لقوم يوقنون. وإذا ففي هذا تعريض بمن لا يدله خلق السماوات والأرض على عظمة الله رب العالمين وتفرده بالوحدانية سبحانه وعلى صدق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي جاء لنا بهذا كله. ومن أين علم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمثال هذه الأمور؟ كما قال الله جل وعلا وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. وقد ظن علماؤنا عليهم الرحمة ظنا صحيحا فيما ورد عن الضحاك رحمة الله عليه يقول إن الرياح تلقح السحاب فيمطر، ويقول الثوري إنها إنما تلقح النبات بعد نزول الغيث فينبت بفضل الله رب العالمين، وهما قولان صحيحان لا غبار عليهما. وأما علماء هذا العصر فقالوا إن الله جل وعلا إنما أراد بقوله سبحانه وأرسلنا الرياح لواقح بمعنى أنها تنقل حبوب اللقاح من زهرة مؤنثة أو مذكرة إلى مؤنثة فتقع على بوقها فأنبو بها فمبيضها فتأتي الثمرة بعد. وهذا قول صحيح لا غبار عليه، ولكن الآية لا تدل عليه. وأرسلنا الرياح لواقح، لو كان المقصود هو هذه الثمرة لدلنا الله رب العالمين بعدما قال إنه أرسل الرياح لواقح للنبات على حسب قولهم لدلنا على أن ذلك إنما يؤدي إلى أكلنا وما نستلذه وما نتمتع به، ولكن الله جل وعلا دلنا على ما نشربه. فأي رابط بين شقي الآية، بين أولها وآخرها؟ وكلام الحق جل وعلا هو أسمى الكلام وأجله، أليس بكلام الله رب العالمين؟ بلى، وأنا على ذلك من الشاهدين. وإذا فلا بد أن هذا التفسير غير مستقيم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين. ما العلاقة بين هذا اللقاح الذي ذكره الله رب العالمين من أمر الريح للسحاب وبين إنزال المطر؟ يقول لنا العلم الحديث الذي أغفله المسلمون ولم يلتفتوا إليه، والقرآن يدلهم عليه. فوا حسرتاه ثم وا حسرتاه ثم وا حسرتاه على المفرطين. لو أنك نظرت إلى ما يقوله العلم الحديث لعلمت أنهم يقولون إن اللقاح الذي تحدثه الرياح في السحاب إنما هو شبيه بقضية اللقاح التي تتم والتلقيح الذي يحدث بين الكائنات الحية فيتولد عنها ما يتولد. وقالوا إن هناك ما يسمى بنوى التكاتف، أي بأنوية التكاتف التي يتكاتف ويتكثف عليها الماء. فأما الرياح فتحمل بخار الماء ونوى التكاتف، وهو ما فار من غبار الأرض وما حملته الريح مما تناثر من ملح البحر. فإذا ما تم ذلك الحمل وحملته إلى السماء أنوية ألقحت به تلك السحب في علياء الفضاء، كان بعد ذلك مدعاة لإنزال المطر كما قال الله جل وعلا. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء، فالفاء هاهنا للزددية، لأن اللقاح إنما جاء على هذه الصورة. وكان الأولى بالمسلمين أن ينظروا في ذلك وأن يتتبعوه لا أن يغفلوه حتى يقع عليه غيرهم، ثم يرجعون الأمر كله لا إلى الله الخلاق العليم، وإنما يرجعونه إلى ما يعلمونه من أمر المادة الصماء الميتة الجامدة التي لا حياة فيها ولا حس، ويرجعونه للمصادفة العمياء التي لم تخلق قط، فكيف تخلق هي بعد؟ الله جل وعلا يدلنا في القرآن العظيم وفي سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم بوسائل شتى أن هذا العلم المادي ينبغي علينا أن نلتفت إليه وأن نحرص عليه، لا أن ننتظر حتى يصنع غيرنا ما صنع ثم نقع بعد ذلك بين فكي الأسد، فلا نستطيع فتاكا ولا نستطيع إلا التسليم والانخذال والهزيمة من بعد التسليم والانهزام والخذلان. نسأل الله السلامة والعافية. وخذ إليك شيئا واحدا مما صنعه القوم اليوم، فالله جل وعلا يدلنا على كل ذلك في القرآن العظيم. إن القنبلة الهيدروجينية ما هي إلا لون من ألوان الإثنان لجزء من الطاقة، ومعلوم بوسائل مادية محضة أن أي جزء من المادة يفيضنا لا بد أن ينتج عنه قدر هائل من الطاقة لا يعلمه إلا الله جل وعلا، حتى إنهم لا يقدرون بحسابات دقيقة جدا أنك لو استطعت أن تفني من الماء فوق النصف لتر بقليل، لو استطعت إفناءه إفناء تام بمعنى تحويل هذه الكتلة أو هذه المادة إلى طاقة، لنتجت عندك طاقة تكفي لإنارة ولتدفئة ولإدارة المصانع الثقيلة في الأرض قاطبة. ينتج ذلك عندما تحول نصف لتر من الماء إلى طاقة، فهذا أمر مهول جدا. وهذا هو الالتحام والاندماج النووي الذي دلنا عليه ربنا جل وعلا عندما أخبرنا عن الشمس المنيرة في أجواز الفضاء، فحرارتها إنما تنشأ كما يقول العلماء من هذا الاندماج الاندماج النووي، حتى إن درجة الحرارة في بعض المراكز التي تندلع فيها الشمس وتندفق لهبا متوهجة تبلغ 27 مليونا من الدرجات التي سعرها الله رب العالمين، 27 مليونا من الدرجات الحرارية في بعض المناطق المركزية من هذا الكوكب، من هذا النجم اليسير. وما الشمس في حجمها وفي إشعاعها وفي لمعانها وفي طاقتها بالنسبة إلى هذه النجوم التي تراها بالليل إلا كالهباءة بالنسبة إلى كتلة الأرض وحجمها معاه. ومع ذلك يجعل الله رب العالمين هذا الاندماج النووي، وهي الفكرة التي أخذها أعداؤنا ولم يكونوا إلا أعداء لنا، وكل الذي صنعوا أنهم جعلوا في جوف وباطن تلك القنبلة الهيدروجينية غاز الهيدروجين، وهو غاز مثالي جدا لأن نواته لا تحوي إلا بروتونا واحدا، وأما المدار حولها فمدار واحد بإلكترون واحد، أي توجد شحنة موجبة في وسط تلك الذرة من غاز الهيدروجين، وأما حول هذه الشحنة الموجبة فشحنة سالبة طائرة دائرة كما تدور الأرض من حول الشمس. ولذلك جاءوا بالتسخين، فإذا ما ارتفعت الحرارة إلى درجة عالية جدا فماذا يحدث؟ تتطاير تلك الشحنات السالبة، ثم إن الأنوية بشحناتها الموجبة تندمج، فإذا ما اندمجت 4 من أنوية ذرات الهيدروجين تكون عندنا عنصر جديد هو عنصر الهيليوم، وهو من 4 ذرات من تلك الذرات من ذرات الهيدروجين. ولكنك لو نظرت عند هذا الاندماج النووي لأنوية ذرات الهيدروجين هذا الغاز الخفيف، لو نظرت إلى هذا الاندماج ووزنت تلك الذرات فبلغت 400 مثلا، ثم إنك بعد ذلك وزنت نواة ذرة الهيليوم هذا الغاز الخفيف النادر فستجدها تبلغ 397. فأين 3 أي 1% من هذه الكتلة التي ذهبت؟ إنما فنيت. ما معنى فنائها؟ معنى فنائها أنها قد تحولت إلى طاقة، هي هذه الطاقة المستغلة الآن في التدمير والتي يرحب بها كل من يقول لا إله إلا الله. أفي هذا من العسر شيء؟ ليس في هذا من العسر شيء ولله الحمد رب العالمين، إلا أن العقول قد كلت، مع أن الله رب العالمين أرادنا على أن نكون آخذين بالعقلية العلمية الموضوعية بعيدين عن كل عقلية خرافية عامية، فأمرنا الله جل وعلا أن لا نأخذ في كل أمر إلا ببرهان ودليل. فأما البرهان فيكون عقليا عند النظر في النظريات وفي العقليات، فهذا برهان ثابت قائم ودليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في الأمور العقلية، وأما في الحس وفي المشاهدة وفي التجربة فيطالبك الله رب العالمين في المحسوس بالتجربة وبالمشاهدة. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، أشهدوا خلقهم، ففي المحسوسات لا بد من المشاهدة، وأما في النقليات فلا بد من التوثيق. ولذلك يأتي لنا قانوننا الكبير الذي يحكم علمنا كله، لا يحكمه حكما شرعيا وإنما يحكمه حكما عقليا على مقتضى الدليل. إذا كنت ناقلا فالصحة، أو مدعيا فالدليل. إذا كنت ناقلا تأتي بالنقليات، فنحن نطالبك بصحة النقل وصحة الإسناد وصحة المتن سواء. وإذا كنت مدعيا في أمور عقلية فنحن نطالبك بالدليل. ثم إن الله جل وعلا لم يرضى لنا الظن، حيث لا ينفع إلا اليقين، وما عندهم من علم إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. فردنا الله رب العالمين إلى الحق الذي هو اليقين، ونفى عنا الظن حيث لا يغني في المسألة إلا اليقين، وأمرنا أيضا سبحانه بأن نأخذ بالموضوعية وبالحياد حيث لا ينفع إلا الحياد والموضوعية، وأن نبتعد عن الهوى. يا داود إنا جعلنا مات خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وأمرنا ألا نتبع كل ناعس، وألا نكون أسرى لتلك الخرافات والخزعبلات من زبالة الأفكار التي تتمخض عنها عقول لا تؤمن بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا ورسولا، بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا. أولو كان آباءكم والتأنيب والتقريع ما فيه، أولو كان آباؤكم، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لا يهتدون شيئا فيسيرون على هديه لأنهم من أصحاب الضلال والغواية وليسوا من أهل العقل، فيعملون عقولهم بالنظر فيما أودع الله رب العالمين في هذا الكون الهائل بما يموج به من أسرار أمرنا الله رب العالمين بالسير فيه والأخذ بتلك الأسرار والبحث عنها. وأما أمر التواكل في أمر العلم فإن الله جل وعلا لا يقبله ولا يرضاه. فانظر كيف جعل الله رب العالمين العقلية العلمية الموضوعية مستقرة في كتابه سبحانه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على معالمها الحقة. إن الإسلام لم يحارب العلم المادي، بل إنه قد حض عليه وحض عليه، والمسلمون مخصرون في الأخذ به. وإن نظرة واحدة من فلكي حاذق في أجواد السماوات وفي عليا الفضاء لتجعلنا على قدر من الإيمان واليقين بقدر الله رب العالمين، وتفعل فينا ما لا يفعله ألف واعظ تحذر أشداقهم بكلمات الوعظ الفارغة التي قد فرغت من معانيها. إن هذا العصر يعبد فيه الناس شرقا وغربا هذا العلم المادي، وما هو في النهاية إلا مستنبط من كتاب الله رب العالمين لو أحسنت النظر فيه. ولكن الناس لا ينظرون، وإذا نظروا لا يبصرون، وإذا أبصروا لا يعقلون، وإذا عقلوا لا يعملون، فإنا لله وإنا إليه راجعون. أسأل الله رب العالمين أن يهدينا جميعا إلى سواء الصراط، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإسلام العظيم كتابا وسنة قد حض على الأخذ لهذا الجانب من جوانب العلم الثلاثة، وهو النظر في خلق السماوات والأرض واستنباط أسرارهما من أجل تملك زمام القوة التي يفرض بها الدين، لا فرضا هو الجبر على خلق الله، ولكنه بسلطانه الآسر وبممازجته للفطرة في أصلها، إذا ما خلي بينه وبينها يكون آسرا لها مهيمنا عليها برحمة الله رب العالمين. وقد سلك الإسلام إلى ذلك من السبل ما سلك، فأول ذلك أن الإسلام حرص على تربية العقلية العلمية الموضوعية، وألا تقبل فكرة إلا إذا قام عليها دليل صحيح، فهذا واجب شرعي ينبغي على الناس أن يأخذوا به، وإلا فقد فرطوا في أمر ربهم وأمر نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأيضا من الوسائل والمعالم التي دلنا عليها القرآن العظيم وسنة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الإسلام حارب الأمية. ويكفي أن ترى أن أول كلمة أنزلت من السماء على قلب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي اقرأ. وفي القرآن العظيم سورة عظيمة تسمى بسورة القلم، والله جل وعلا أقسم بهذا القلم في القرآن العظيم، نون والقلم وما يسطرون، فأقسم الله جل وعلا بالقلم في القرآن العظيم. وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحض على هذا الأمر، ففي طبقات ابن سعد رحمة الله عليه أنه بعد غزوة بدر وبعد أن وقع من المشركين من وقع في أسر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جنح إلى التي هي أرفق وأخذ بفداء الأسرى، كان من الفداء عند رسولنا صلى الله عليه وسلم أن يقوم كل رجل متعلم حابق للقراءة والكتابة من المشركين بتعليم 10 من الغلمان من أبناء الإسلام العظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يفك أسر الأسير إلا إذا حذقوا، بمعنى أنه لا يكتفي بتعليمهم حتى يفك الخط، وإنما يحذقون القراءة والكتابة حذقا. يكفي أن تعلم أن الشفاء بنت عبد الله قد علمت حفصة بنت عمر رضي الله عنهما، علمتها القراءة والكتابة. يكفي أن تعلم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أمي صلى الله عليه وسلم قد أرسل في البدء إلى الأميين، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، فهذه الأمة العربية كانت تعرف بدءا بالأمة الأمية أو بالأميين الذين أرسل فيهم النبي الأمي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل إنه لا يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب، ومع ذلك فهو حريص على تعليم الأمة كيف تقرأ وكيف تكتب. وإذا ما نظرت في هذا الزمان الذي نعيش فيه في عام 1987 من الميلاد، وأنا أقرأها هكذا والأصل أن تكون في سنة 87 و900 و1000 من اليمين إلى الشمال لا من الشمال إلى اليمين، في هذه السنة وهي قريبة منا على حدود 10 من الأعوام، كانت الإحصائية التي أخذت للمكتبات العامة في إنجلترا قد قضت بأن كل فرد قد قرأ في تلك السنة 11 كتابا، 11 كتابا لكل فرد إذا ما وزعت الحصيلة العامة على أفراد الشعب الإنجليزي. وأما عندنا نحن فنحن لا نلتفت إلى هذا الأمر ولا نقبل عليه، وإذا ما قرأنا وفتح الله رب العالمين علينا فقرأ القارئ منا كتابا في الشرع أو كتابين أصبح إماما يشار إليه بالبنان، وظن المتعوس في قرارة نفسه أن له الحق أن يفتي في دين الله رب العالمين، وأن يدخل النار من يشاء، وأن يحجب عن النار من يشاء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على منهج القرآن والسنة العظيمة التي هي وحي من عند الله رب العالمين قد جعل لنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم جهوده التي يحارب فيها الأمية ويطالبها في كل فج وفي كل سبيل. ثم إنه يحض على تعلم اللغات الأجنبية لا على سبيل البدل للغة العربية التي هي أصل الدين وفحواه، والتي وسعت كتاب الله رب العالمين ولا تسعه، وإنما اختارها الله رب العالمين لكي ينزل بها الكتاب الخاتم معجزة باقية إلى يوم يبعثون، والتي جاء بها كلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا على سبيل البدل، وإنما على سبيل تعلم ما عند القوم عند الضرورة. وأما أن تزاحم لغتنا نحن فبلغة الشرع لا يجوز، وهو حرام كبير وإثم عظيم، وبلغة القومية المذمومة، فإن اللغة القومية ينبغي أن يحرص عليها من أجل وحدة الشعب ومن أجل أن يكون كتلة متلاحمة لا تنفك ولا تنحل أبدا. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان عنده من الأصحاب من يعلم الرومية ومن يعلم الحبشية ومن يعلم الفارسية ويتكلم بها كأهلها بل أفضل من أهلها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده من يقرأ ولا يحذق القراءة القراءة والحديث بالسريانية، وكانت لغة اليهود، وكانوا يكتبون إلى الرسول ويكتب إليهم. وفي يوم من الأيام كما في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت رضوان الله عليه كاتب النبي قال: دعاني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما فقال: إني لا آمن اليهود على كتابي، وإني أريدك أن تتعلم السريانية لكي نكتب بها إليهم، يعني عن طريقه، ونقرأ ما يأتي إلينا، أي عن طريقك إذا ما كان مكتوبا بها. يقول زيد بن ثابت رضوان الله عليه: فتعلمتها للنبي صلى الله عليه وسلم في نصف شهر. فتعلمتها للنبي صلى الله عليه وسلم في نصف شهر، فكنت أكتب بها إليهم وأقرأ له الكتب التي ترد عليه من اليهود. فرضوان الله عليه ما أثقب ذهنه وما أحد عقله، كلا والله، بل قل: ما أعظم فتح الله عليه، فاللهم افتح لنا وبنا وعلينا، وأنت خير الفاتحين. ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعين إننا على استكمال هذا الحديث، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وهو على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا في من توليت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم فهمنا حقيقة الدين، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احينا مسلمين، وتوفنا مؤمنين، والحقنا بالصالحين. يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا، يا ارحم الراحمين ارحمنا. اللهم لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك. اللهم أقبل بقلوبنا عليك، وخذ بأيدينا إليك، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم اهدنا إلى سواء الصراط، وأدخلنا الجنة بغير حساب، يا كريم يا وهاب. اللهم أدخلنا الجنة بغير حساب، وأجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار، أجرنا من النار، أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، وباعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم باعد بيننا وبين النار كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم تب علينا واغفر لنا وارحمنا، تب علينا واغفر لنا وارحمنا. اللهم عافنا وعاف مرضى المسلمين، عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين. اللهم عافنا وعاف جميع مرضى المسلمين، نعوذ بك من عضال الداء، وخيبة الرجاء، وشماتة الأعداء، وسوء القضاء. نعوذ بك من تحول عافيتك، وزوال نعمتك، وفجاءة نقمتك، وجميع سخطك. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وبركنك الذي لا يضام، وبقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا، لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم اهدنا واهد آبائنا، واهدنا واهد أمهاتنا، واهدنا واهد أبنائنا، واهدنا واهد بناتنا، واهدنا واهد نسائنا، واهدنا واهد إخواننا، واهدنا واهد أخواتنا، وتب علينا وعلى سائر العصاة والمذنبين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.